بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول كمان كمال القوني أخونا يسأل عن ترجمة معاني القرآن الكريم، فيقول هل القرآن الكريم قراءته بغير لسان عربي في ذلك إثم؟ لأنني أقرأ وأترجم من كتاب التفسير لابن كثير لإخوتي في الله من غير العرب باللغة الإنجليزية، آمل أن يأتيني منكم الرد سريعا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم باللغة العربية، هو قرآن عربي، فلا يجوز أن يقرأ بغير العربية، وإنما تترجم معانيه للغات الأخرى لتفهيم المعنى وتعليم المعنى، حتى يتعلم أصحاب اللغات غير العربية معاني كلام الله عز وجل، وحتى يستفيدوا من أحكام كتابه سبحانه وتعالى. ولكن عليهم أن يتعلموا لفظ القرآن حتى يقرأوا به في الصلاة وخارج الصلاة باللغة العربية، وإنما الترجمة تفسير، معناها التفسير، يعني يبين الذي لا يعرف اللغة العربية معنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهكذا تبين لهم المعاني والأحكام حتى يفهموها بلغتهم. وليست اللغة قرآنا، وإنما هي تفسير وترجمة، وإنما القرآن ما يتلى باللغة العربية كما أنزله الله سبحانه وتعالى. العلماء العارفين باللغات الأخرى أن يترجموا معانيه إلى إخواننا المسلمين ليفهموه، وهكذا لغير المسلمين للدعوة إلى الله وبيان أحكام الله، حتى يعلم غير المسلم حقيقة القرآن وما فيه من العلم، فيكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام. نعم. من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول سين سين، أختنا تسأل وتقول متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبح زوجين مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟ الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو النار بمرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلو النار بمرأة فإن الشيطان ثالثهما. لكن إذا تم العقد، تم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين، صار زوجة له، لو خلا بها لا شيء عليه، ولكن ينبغي لها أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي، لئلا يظن أنه من غيره. فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها اتصال جنسي، يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها. أما كونه يخلو بها لا حرج في خلوة بها لأنها زوجة، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس، حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو، أو ما أشبه ذلك. نعم. نسأل الله السلامة. نعم. اللهم آمين. من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها أحد الإخوة من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف نون حاء عين. أخونا له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أسمع بعض الناس في الصلاة الجهرية يبدأ بالفاتحة مباشرة دون أن يسمي، أي لم يذكر البسملة، فما هو التوجيه في هذا؟ المشروع للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالتعول ثم التسمية ثم القراءة، فإذا كبر للصلاة أولا استفتح بما شرعه الله من الاستفتاحات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها وهو أخسرها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يستفتح بواحد منها، هذا هو الأفضل، وإن ترك ذلك فلا حرج. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. هذا هو المشروع، ولو قرأ من دون استفتاح ولا تعوذ ولا تسبيح صحت القراءة، لأن التسبيح سنة والتعوذ سنة والاستفتاح سنة، لكن الأفضل له وسنة له أن يأتي بهذه الأمور: يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ، هذا هو المشروع وهذا هو الكمال. يسأل أخونا عن الصلاة الجهرية سماحة الشيخ، يقول: لم أسمعهم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهرية. ألا يجهر؟ أيوة، يقرأ التسمية والتعوذ لكن سرا، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وهكذا خلفاءه الراشدون عمر الصديق وعمر وعثمان وعلي كانوا يسرون. فالسنة الإسرار بها. والورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول ربما جهر بها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان. فإذا جهر بها الإنسان في بعض الأحيان للبيان والتعليم فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون الغالب عليه أن يسر بها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. اللهم صل عليه. في يوم ما لم أصلي العشاء ولم أتذكر ذلك إلا في صباح اليوم التالي، كيف أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متى ذكرتها؟ بعد الصبح صليها، الضحى صليها، الظهر صليها، متى ذكرتها؟ فإن ذكرتها قبل الفجر فصليها قبل الفجر، فإن لم تذكرها إلا بعد الفجر فصليها بعد الفجر، والحمد لله. الحمد لله. ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ نعم نعم، عورات الطفل نعم تنقض من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء. الحديث: من مس الذكر فليتوضأ. نعم. أخت لنا من السودان بعثت برسالة مطولة وضمنتها 12 سؤالا متنوعة. من أحد أسئلتها تقول: لي 4 أطفال، أكبرهم في 7 من عمره، كانت أمنيتي قبل أن يرزقني الله بهم أن إن كانت لي ذرية سأحاول بقدر الإمكان تعليمهم أمور الدين وتهيئة الجو الإسلامي لهم، وفعلا أخذت أعلمهم، ومنهم من يحفظ كثيرا من القرآن الكريم والأحاديث حتى القصص، لا يعلمون غير قصص الأنبياء، ولم أدخل عليهم أي جهاز من الأجهزة الحديثة كالمسجل والفيديو أو ما أشبه ذلك، إلا أنهم يعيشون في جو غريب تماما، وبدأوا يستنكرون كل ما عدا ما في منزلنا أو كل ما عدا ما يسمعون منا، وبدأوا يعيشون في شيء من الازدواجية، وترجو التوجيه جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في تعليمهم وتوجيههم، وعليك أن تكملي أنت ووالدهم وإخوتهم الكبار وغير ذلك من أقاربهم، عليكم أن تلاحظوهم حتى لا يضرهم ما حولهم من المجتمع. أنت على خير وأبوهم على خير في التعليم والتوجيه والإرشاد والتربية الإسلامية، ولكن لا بد من اختلاطهم بمن حولهم، فعليكم بالحرص عليهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم مما قد يسمعون من الباطل أو يشاهدون من الباطل حولهم حتى لا يتأثروا به، والله جل وعلا هو الموفق الهادي، وإنما عليكم أن تفعلوا المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم وأنتم على خير إن شاء الله، وسوف ينفع الله بجهودهم. اللهم آمين. أم مجاهد سودانية بدولة الأمارات تسأل أيضا سؤالا آخر وتقول فيه: قال زوجي في إحدى خطب الجمعة إن الله في السماء مستو على العرش بائن من خلقه وهو في السماء السابعة، فذهب أحد الناس يستنكر عليه وشنع به، ونطلب من سماحتكم القول الواضح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. قد أحسن زوجك فيما قال وأصاب الحق فيما قال، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق جميع السماوات، فوق جميع الخلق، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والاستواء معناها العلو والارتفاع، يعني ثم على العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قول أصحاب النبي جميعا رضي الله عنهم، كلهم درجوا على أن الله في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير، قال: وهو العلي العظيم، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القد والشرف وعلو السلطان والقهر سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: الرحمن وعلى العرش استوى. قال هذا في سبعة مواضع من كتابه العظيم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الإيمان بذلك والإمرار للصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنكار الاستواء من مذهب الجهمية من البدع. فالواجب على أهل الإسلام ذكورا وإناثا أن يؤمنوا بذلك كما جاء في القرآن العظيم، وأن يسيروا على نهج أهل السنة في إثبات علو الله فوق جميع الخلق، فوق السماء السابعة، فوق جميع الخلق، فوق العرش، فإن العرش فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة الكرسي، ثم هناك بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء، ثم بعد العرش، فالعرش فوق الماء، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، والله فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في آيات سبع كلها دالة على علوه ووقيته واستواءه على العرش سبحانه وتعالى. فالذي أنكر على زوجه هو الذي قد أخطأ وغلط ووافق أهل البدع وخالف أهل السنة، وأما زوجه في إخباره بأن الله فوق العرش فوق السماء فوق جميع الخلق فقد أصاب ووافق أهل السنة ووافق الكتاب والسنة وخالف أهل البدع. فنسأل الله لنا ولكم ولزوجك ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والاستقامة على الحق. اللهم آمين. السؤال الأخير الذي سنعرضه من رسالة الأخت أم مجاهد يقول: أقرأ في بعض الكتب أن قراءة القرآن دون وضوء جائزة، فمثلا في الموطأ حينما أتى عمر من قضاء الحاجة فسأله أحد عن الوضوء ثم القراءة فقال له: أي مسيلمة أخبرك هذا. وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء. أي مسيلمة أقرأك هذا؟ أي مسيلمة أقرأك هذا؟ هي كتبت هي أخبرك هذا. لا أخبرك. مسيلمة أو أخبرك هذا مسيلمة كذاب يعني. وفي كتب أخرى أقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء فأيهما أصح يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن من المصحف تحتاج إلى وضوء، هذا الذي عليه أهل العلم، وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لما ثبت من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الأنصاري أنه أن النبي كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، وهو دال على أن القرآن لا يمسه إلا من تطهر، كما قال عز وجل إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذه الآية تعم المصحف الذي في أيدينا والذي في أيدي الملائكة، ولهذا قال بعد تنزيل من رب العالمين، فمنزل علينا لا يقرأ لا يمسه إلا مطهرون. أما قراءة من دون مسيس بل على عن ظهر القلب والحفظ فهذه لا تحتاج إلى طهارة، لو قرأه على غير طهارة فلا بأس، إلا الجنوب فإن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا جنابه، ولما جاء عن صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من غائط قرأ وقال هذا لمن لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. فالحاصل أن القارئ القرآن إن كان من المصحف فلا بد من الطهارتين الكبرى والصغرى من الجنابة والوضوء جميع والحدث الأصغر، أما إن كان من غير المصحف بل عن ظهر قلب فإنه يقرأه إذا كان ليس عليه جنابة ولا يلزمه الطهارة الصغرى يقرأ وإن كان على حدث أصغر، أما إن كان جنوبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم بارك الله فيكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا السودانية من الأمارات العربية، سنعود إليها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى رسالة وصلت من رابغ وباعثها أحد الإخوة، يقول عبد الله الهواري أخونا له 3 أسئلة. سؤاله الأول يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول شفاء أمتي في ثلاث كية من نار كما يورد سماحة الشيخ، أو آية من كتاب الله أو جرعة من عسل، هل هذا حديث صحيح؟ الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، ليس فيه الآية. أما الآية تؤخذ من قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ومن عمله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ الآيات على المريض، كان يقرأ على نفسه وهو الله ذو معوذتين عند النوم إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يقرؤون على المريض من الآيات، وقد قرأ بعض الصحابة على لديغ سورة الفاتحة فشفاه الله، وعرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال وما يدريك أنها رقية، وكانوا قد جعل لهم قطيع من الغنم فأخذوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال أضربوا لي معكم بسهم. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على قراءة القرآن على المريض للاستشفاء. وأما الحديث فالذي فيه الشفاء في ثلاث، كية نار أو شرطة محجم يعني حجامة، نعم، أو شربة عسل، قال وما أحب أن أكتوي. وفي اللفظ الآخر قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن هذه الثلاث من أسباب الشفاء، الكي عند الحاجة إليه، والحجامة عند الحاجة إليها، والعسل، والله بيّن في كتاب العلم أن العسل فيه شفاء للناس، لكن إذا تيسر علاج بغير الكي فهو أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي، وقال وأنا أنهى أمتي عن الكي، لكنه كوى بعض أصحابه للحاجة. فالحاصل أنه لا يشرع الكي إلا عند الحاجة، عند عدم وجود ما يكفي عنه، فإذا تيسر دواء آخر يكفي عنه فالأولى تركه الكي، لأنه نوع تعذيب بالنار فلا يصار إليه إلا عند الحاجة. بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز، إذا أذنتم، كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بشيء ولا يفعله، أو ينهى عن شيء ويفعله، لعل في هذا مقام يحتاج إلى مزيد من الإيضاح سماحة الشيخ. هذا يقع، نعم، فإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب. أيوة. وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بمحرم. ولهذا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، اللهم صل على، فدل على أن الشرب قائم لا حرج فيه، ولكن تركه أفضل. طيب. إذا تيسر أن يشرب قاعدا فهو أفضل، وإن شرب قائما فلا حرج. وهكذا إذا أمر بشيء ثم تركه عليه الصلاة والسلام هو يدل على أن هذا المأمور به ليس بواجب، إذا كان واجبا لما ترك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أوامره أصلها الوجوب، ونواهيه أصلها التحريم. أيوة. لكن متى فعل ما نهى عنه دل على أنه ليس بحرام، وإنما هو مكروه أو تركه أولى. وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب. نعم، بارك الله فيكم. الواقع سمحت شيخ المبتدئ في القراءة قد يقع على شيء من هذا، فبما تنصحون والحالة هذه؟ نعم، المبتدئ في الاطلاع على كتب أهل العلم قد يقع على شيء من هذا، وربما يقع في حيرة. يسأل أهل العلم، يجتمع عليه. نعم. القارئ طالب العلم المبتدئ. نعم. إذا مر عليه شيء من الأحاديث واشتبه عليه أمرها أو بعض الآيات يسأل أهل العلم، بارك الله، الذين عنده أو سافر إليهم. يسأل أهل العلم الذين بلغه عنهم أنهم أهل علم وأهل بصيرة، ويطمئن إليهم، يسألهم بالمكاتبة، بالمشافهة، بالهاتف. أيوة. بغير هذا من طرق الاتصال. أيوة. والمقام يحتاج إلى عناية. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب. نعم. طيب. ذكرتم السفر، وهذا دليل على أهمية التوضيح فيما يتعلق بأمور ديننا. نعم. ولو بالسفر، ولو بالسفر. قد سافر جمع من الصحابة من بلد إلى بلد، من المدينة إلى مصر وإلى الشام، من أجل بعض الأحاديث رضي الله عنه. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله الهواري من رابغ يسأل أيضا عن الحنة للرجال، ولا سيما إذا كان للعلاج. لا لا لا، في بأس للعلاج، أما يفعله كالنساء فلا يجوز. طيب. للتشبه بالنساء. طيب. أما إذا فعله الرجل على وجه يعالج به مرضا في رجله أو يده أو غير ذلك فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية؟ وما الحكم في قائل يقول، أو نغفل هذا السؤال، سؤال الواقع ربما يكون سيء سمعت شيخ. لا لا، هذا لا بأس. نعم، لا بأس. يقول عليه الطلاق من دينه. أيش؟ يسأل عن سائل قال تلكم العبارة. هذا على كل حال كلام منكر. أما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء، منهم من صحها حديثها، ومنهم من ضعف أحاديثها، والصواب أنها ضعيفة وأنها لا تشرع ولا تستحب. طيب. هذا الصواب في صلاة التسبيح. نعم. وأما هذا الذي قال عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا، نعم، معناه عليه الخروج من دينه، وهذا كلام منكر. الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمد هو كما قال. فالمقصود أن هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يحذر مثل هذا الكلام. لا يقول عليه الطلاق من دينه، أو هو كافر، أو هو يهودي، أو نصراني، ما يفعل كذا، أو سوف يفعل كذا، أو ما أشبه ذلك. لا، يستعمل غير هذا. يقول والله لا أفعلن كذا، أو والله ما أفعل كذا، يكفي هذا. أما يقول هو يهودي أو نصراني أو عليه الطلاق من دينه إنما يفعل كذا، كل هذا غلط ومنكر، لا يجوز. بارك الله. وتعريض لدينه للذهاب والضياع والردة عن الإسلام، نعوذ بالله. الله. يجب الحذر والتوبة من هذا، نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. رسالة من أحد السادة المستمعين بعث بها، وهو يقول أبعث إليكم كتابي هذا وأرجو من الله أن ترشدوني إلى الصواب، أنا رجل مجتهد فيما أمرني ربي وأسرتي، والحمد لله تشاركني في ذلك حسب استطاعتهم، ولكن يوجد لي أخت لا تصلي من مدة طويلة، وزوجها يشاركها أيضا في ذلك الحال، وقد أخبرني كثير من الناس أن ذلك هو سلوكهم وأنهم لا يرضون الله في ذلك الجانب، وعندما عرفت بنفسي أنها على ذلكم الحال أخذتها وأخبرتها بما حرم الله ورسوله، وأخبرتني بنفسها أنها فعلا كانت تعمل ذلكم العمل، وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن، ولكن للأسف لم توفي بالعهد، فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات اللاتي يردن وجه الله تبارك وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت، ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم، جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير، وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضيع دينه، ومن تركها كفر، نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعم الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا منكر عظيم بل كفر، فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإن ظهر أمرهما وعرف أنهما لا يصليان، فيجب رفع أمرهما إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد إسلامية يقيمون الصلاة ويعاقبون عليها، يرفع بأمرهما حتى يستحق أن يعاقب على ذلك بالقتل.